ارحب نفسي تكلم انظر لعيني تعرف الحزن الدفين لطفلة جاها بلا الله بها علم توها صغيرة عمرها 5 سنين في يوم تلعب ثم طاحت تتألم وش جالها وش صابها يا ربي عين بيام بس تغيرت والله يعلم من العناء يشق قلبي للبطين وتحولت عيونها واللون ادعم وجنتي فاخ في بطنها بشكل مشين طرنا بها للي لها بالطب يفهم يوم فحصها ارتبك وعض اليدين ونادى اللي افهم منه ومنه تعلم تساسروا يا شين صمت الفهم لا هم حكولي ولا انا اقوى تكلم ثم انظروا لي نظرة الحاني الحزين قالوا كلمة في قلبي حروفها حزن وألم دارت بي الدنيا وقلت أظني أحلم أو يمكن بتحليلهم متوهمي كني أشوف أمالي بالطفلة تهدم وحلمي بليلة عرسها من سنين بدينا في درب العلاج رحلة إلى الهم زاد اتصالي مع إله العالمين لجيت للرحمن ومن غيرها أرحم وصرت أرقيها بالحق المبين من شافها يبكي عليها حيل ويهتم مع الكيماوي وضعها جدا حزين لا رمش لا حاجب لها والشعر مودم والأجهزة تغتالها في كل حين وطرفها السوداء وذاك الوجه مودم تذبل كما تذبل زهور الياسمين بالكاد تتكلم معي ولا تبسم وانشاء